السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,439,000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله، المتوفى 76,900. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله النوع الخامس تخفيف الهمزة. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير: النوع الخامس تخفيف الهمزة. نقل: فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء البسطها في كتب القراء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الخامس من الأنواع الستة الراجعة إلى الأداء، فقال: النوع الخامس تخفيف الهمزة، وهو النوع الثالث والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين: المسألة الأولى أنواع تخفيف الهمزة، والمسألة الثانية بيان المذكور منها هاهنا. ولم يذكر رحمه الله حد هذا النوع وهو تخفيف الهمزة، وحقيقته اصطلاحا تغيير يطرأ على الهمزة لتحصيل خفتها، تغيير يطرأ على الهمزة لتحصيل خفتها، فهو يجمع أمرين: أحدهما حصول تغيير طارئ على الهمزة، حصول تغيير طارئ على الهمزة فهو مباين أصل وضعها، فهو مباين أصل وضعها. والآخر أن الحامل عليه والموجب له هو تحصيل خفتها، فإنها أثقل الحروف وأبعدها مخرجا. وهذا النوع يسمى تخفيف الهمزة، ويطلق عليه أيضا تليين الهمزة وتسهيل الهمزة، وكلها بمعنى واحد ذكره البلقيني في مواقع العلوم. فالألفاظ المعبر بها عن هذا النوع ثلاثة: أحدها تخفيف الهمزة، وهو مفصح عن مقصود التغيير، وهو مفسح عن مقصود التغيير وهو حصول الخفة، وثانيها تليين الهمزة أي جعلها لينة غير مستصعبة، أي جعلها لينة غير مستصعبة، وثالثها تسهيل الهمزة أي جعلها سهلة، أي جعلها سهلة غير صعبة، غير صعبة. وهذا اللفظ الثالث مستقل عن النوع الذي سيأتي ذكره من أنواع تخفيف الهمزة وهو تسهيلها، فتسهيل الهمزة يأتي بمعنى عام هو المذكور هنا، فتسهيل الهمزة يأتي بمعنى عام هو المذكور هنا، ويأتي بمعنى خاص وهو الآتي ذكره في موضعه، ويأتي بمعنى خاص وهو الآتي ذكره في موضعه. فأما المسألة الأولى وهي أنواع تخفيف الهمزة فهي المذكورة في قوله نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد نحو أئن فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط. وعبارة السيوطية في نقاية العلوم تخفيف الهمزة هو أربعة، تخفيف الهمزة هو أربعة: نقل وإبدال بمد من جنس ما قبله، نقل وإبدال بمد من جنس ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حركتها وإسقاط، وتسهيل بينها وبين حركتها وإسقاط. انتهى كلامه. وضاق نظم المصنف عن جمع هذه الأنواع الأربعة في نسق جامع ببيت واحد، ولو قال نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته تسهيل ورد لاجتمعت الأنواع الأربعة، ولو قال نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته تسهيل ورد لاجتمعت الأنواع الأربعة في بيت واحد. فأما النوع الأول فهو النقل، قال السيوطي في إتمام الدراية لحركتها إلى الساكن قبلها، لحركتها إلى الساكن قبلها، نحو قد أفلح، نحو قد أفلح. انتهى كلامه. فنقل الهمزة هو نقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها، نقل حركتها إلى الساكن قبلها. ومثاله المذكور قد أفلح يكون نطقه حال النقل قد أفلح، يكون نطقه حال النقل قد أفلح، فإن دال قد ساكنة، فإذا نقلت إليها حركة الهمز صارت متحركة وأسقطت الهمزة، فصارت القراءة قد أفلح. والنوع الثاني الإسقاط، والنوع الثاني الإسقاط، وحقيقته اصطلاحا إهمال إحدى الهمزتين المتواليتين في النطق، إهمال إحدى الهمزتين المتواليتين في النطق. قال السيوطي في الإتمام عند ذكره: بلا نقل إذا اتفقتا في الحركة، بلا نقل إذا اتفقتا في الحركة وكانتا في كلمتين، بلا نقل إذا اتفقتا في الحركة وكانتا في كلمتين، انتهى كلامه. ثم مثل له بقوله: جاء أجلهم، جاء أجلهم، وقوله: من النساء إلا، من النساء إلا، وقوله: أولياء أولئك، أولياء أولئك. فهذه الأمثلة الثلاثة كل واحد منها مشتمل على همزتين، إحداهما في آخر كلمة والأخرى في أول الكلمة التي تليها، في أول الكلمة التي تليها، وهما متفقتان في حركتهما كسرا فتحا وكسرا وضما، فتحا وكسرا وضما، فيكون الإسقاط بإهمال إحدى هاتين الهمزتين وهي الهمزة الأولى، وهي الهمزة الأولى. وهذا الذي ذكره السيوطي هو مختصر ما يناسب المقام، وإلا فوراءه عند القراء بسط من القول يعرف من كتب القراءات. والنوع الثالث الإبدال، النوع الثالث الإبدال، وحقيقته اصطلاحا تحويل الهمزة، تحويل الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبله، تحويل الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبلها. قال السيوطي في الإتمام: فتبدل ألفا بعد الفتح وواوا بعد الضم، فتبدل ألفا بعد الفتح وواوا بعد الضم، وياء بعد الكسر، وياء بعد الكسر، نحو يأتي ويؤمنون وبئر معطلة، نحو يأتي ويؤمنون وبئر معطلة، انتهى كلامه. والإبدال في هذه الأمثلة الثلاثة يكون في الأول يأتي فتصير ألفا، ويكون في الثاني يؤمنون فتصير واوا، ويكون في الثالث بير معطلة فتصير ياء. وأشار إلى معنى ما تقدم السيوطي نفسه في الإتقان، وهو المراد بقول الشاطبي: فالإبدال محض أي خالص، فالإبدال محض أي خالص، بأن تقلب الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبلها فتصير ألفا أو واوا أو ياء. والنوع الثالث التسهيل، والنوع الثالث الرابع التسهيل، والنوع الرابع التسهيل، وحقيقته اصطلاحا نطق الهمزة متوسطة، نطق الهمزة متوسطة بينها وبين الحرف المجانس حركته، نطق الهمزة متوسطة بينها وبين الحرف المجانس حركتها، أي لا تكون همزة محققة ولا مبدلة، أي لا تكون همزة محققة ولا مبدلة، فتجيء متوسطة بين الهمز وبين الحرف المجانس لحركتها. فالفتحة تجانسها الألف، والكسرة تجانسها الياء، والضمة تجانسها الواو. قال الشاطبي: فالإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. فالإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. ومثل له الناظم تبعا لسيوطي بقوله: أئنا أئنا، فإنك إذا حققت الهمزة نطقتها هكذا أئنا، وإذا أبدلتها ياء نطقتها هكذا أئنا، وإذا جئت بالتسهيل نطقتها هكذا أئنا أئنا، فيكون نطقك للهمزة المسهلة بين الهمزة وبين الحرف المجانس حركتها. وليس لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية التي هي قراءة العامة في بلدنا سوى موضع واحد جاء فيه التسهيل، وهو قوله تعالى: إيش يا وائل كيف تقرأ؟ وهو قوله تعالى: أعجمي أعجمي، فلا تقرأ بالتحقيق للهمزة الثانية أعجمي أي لحفص، وإنما تقرأ له بتسهيل الثانية أعجمي. وأما المسألة الثانية وهي بيان المذكور منها هنا، فأشار إليه بقوله: وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. قال السيوطي في الإتمام: ومواضع هذه الأنواع ومن يقرأ بها بسطها كتب القراءات، بسطها كتب القراءات، وأشرنا إليها في التحبير. انتهى كلامه، وذكر ذلك أيضا في الإتقان، وهي من المباحث المشهورة المعروفة عند القراء لاختصاص فنهم بالأداء أصلا، فيطلب بيانها مستوفاة من كتب القراء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع السادس الإدغام، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع السادس من الأنواع الستة الراجعة إلى الأداء، وهو النوع الرابع والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده، وبين فيها مسألتين. المسألة الأولى حد الإدغام، والمسألة الثانية ذكر ما لأبي عمرو البصري منه، ذكر ما لأبي عمرو البصري منه. فأما المسألة الأولى فأشار إليها بقوله في كلمة أو كلمتين إن دقل حرف بمثل هو الإدغام يقل، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل. وحقيقة الإدغام اصطلاحا أنه إدخال حرف في آخر، أنه إدخال حرف في آخر فيصيران حرفا واحدا مشددا، فيصيران حرفا واحدا مشددا. فهو يجمع أمرين، أحدهما الإدخال، أحدهما الإدخال. وأسباب الإدخال ثلاثة: الأول التماثل، التماثل وهو اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، وهو اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، كالباء مع الباء، كالباء مع الباء. والثاني التجانس، التجانس وهو اتحاد الحرفين مخرجا لا صفة، اتحاد الحرفين مخرجا لا صفة، كالطاء مع التاء، كالطاء مع التاء. والثالث التقارب، التقارب وهو تقارب الحرفين في المخرج والصفة أو أحده، وهو تقارب الحرفين في المخرج والصفة أو أحدهما، كالدال مع السين، كالدال مع السين. فإذا وجد واحد من هذه الأسباب الثلاثة وجد الإدغام، فإذا وجد واحد من هذه الأسباب الثلاثة وجد الإدغام. والآخر صيرورة الحرفين نطقا حرفا واحدا مشددا، صيرورة الحرفين نطقا حرفا واحدا مشددا، فصفتهما الصوتية تكون حرفا واحدا، فصفتهما الصوتية تكون حرفا واحدا مشددا، مع كون صورتهما رسما هي حرفان، مع كون صورتهما حرفا هي مع كون صورتهما رسما هي حرفان، فهما في صورة الكتابة حرفان، فهما في صورة الكتابة حرفان، لكن في صفة النطق يصيران حرفا واحدا مشددا، لكن في صفة النطق يصيران حرفا واحدا مشددا. وعبارة السيوطي في نقاية العلوم عند ذكر الإدغام قوله: الإدغام هو إدخال حرف في مثله، إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة أو كلمتين، في كلمة أو كلمتين. انتهى كلامه. ثم قال في الإتمام: فهذه أربعة أقسام، فهذه أربعة أقسام، أي المذكور هنا في كلامه مما ينشأ من الإدغام هو أربعة أقسام. وفصلها البلقيني في مواقع العلوم، وفصلها البلقيني في مواقع العلوم، فجعل الإدغام على قسمين، فجعل الإدغام على قسمين. الأول إدغام حرف في مثله، إدغام حرف في مثله، والثاني إدغامه في مقاربه، والثاني إدغامه في مقاربه. وجعل الأول ضربين، أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة، أن يجتمع المثلان في كلمة، والآخر أن يجتمع في كلمتين، أن يجتمع في كلمتين. وجعل الثاني ضربين أيضا، وجعل الثاني ضربين أيضا، أحدهما أن يجتمع المتقاربان في كلمة، أن يجتمع المتقاربان في كلمة، والآخر أن يجتمع في كلمتين، والآخر أن يجتمع في كلمتين. واستثنى السيوطي مما تقدم فقال: ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم، انتهى كلامه وسيأتي. والمسألة الثانية بيان ما لأبي عمرو البصري منه، بيان ما لأبي عمرو البصري منه، وهو أحد القراء السبعة، وإليه أشار الناظم بقوله: لكن أبو عمرو بهذا، لكن أبو عمرو بها لم يضغم إلا بموضعين نصا علما، إلا بموضعين نصا علما. والموضعان المذكوران هما المتقدمان في كلام السيوطي، وهما كلمة مناسككم وما سلككم، فالأول في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، والثاني في قوله تعالى: ما سلككم في سقر. فهذان يدغمهما أبو عمرو البصري وهما في كلمة واحدة، فيقول مناسككم ويقول ما سلككم، فيصيران في النطق حرفا واحدا مشددا. ثم قال السيوطي بعد كلامه المتقدم عند استثناء ما استثني لأبي عمرو، قال: وأظهر ما عداهما نحو جباههم ووجوههم، نحو جباههم ووجوههم. وأما في كلمتين فأدغم في جميع القرآن، وأما في كلمتين فأدغم في جميع القرآن، إلا فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، انتهى كلامه. فالكاف الأولى هنا محركة بالفتح، والكاف الثانية محركة بالضم، والحرف فيهما هو الكاف، فالإدغام هنا لو وقع هو إدغام مثلين، ومنع من وقوعه سكون النون، ووقع منع من وقوعه سكون النون في قوله يحزنك. ثم قال السيوطي: وإلا إذا كان الأول مشددا أو منونا أو تاء خطاب أو تكلم، قال: وإلا إذا كان الأول مشددا أو منونا أو تاء خطاب أو تكلم، انتهى كلامه، أي أن هذه الأمور الأربعة مما يمنع وقوع الإدغام لأبي عمرو البصري، أي أن هذه الأمور الأربعة مما يمنع وقوع الإدغام لأبي عمرو البصري. والسيوطي رحمه الله كلام مشبع في بيان الإدغام، ذكره في كتاب الإتقان، هو أوسع مما ذكره في إتمام الدراية أو في كتاب التحبير. وبالجملة فالتعويل في هذه المباحث على القراء، فإنهم أهل هذه الصنعة، وبيان هذا عندهم أوفى من بيان غيرهم، فإن ذكر السيوطي لها في الكتب المذكورة جاء ممزوجا بأبواب أخرى تتعلق بعلوم القرآن، وأما صنعة القراء فتختص بالأداء، فذكرهم لهذا الباب وغيره يجيء مستوفى. وفي مثل هذا قال ابن عاصم في مرتقى الأصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ومما يدخل في معنى كلامه أنه يعول على أصحاب الفنون في المسائل التي تتعلق بهم أكثر من غيرهم، أنه يعول على أصحاب الفنون في المسائل التي تتعلق بهم أكثر من غيرهم. فمثلا بيان الأحكام الفقهية عند مفسر لا يستوفى منه كاستيفائه من كتب الفقهاء، ومثله استيفاء المسائل العقدية في كتاب تشرح فيه الأحاديث، فبيان هذه المسائل في تصانيف المعتقد أقعد وأوفى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة أنواع. ذكر المصنف رحمه الله العقد الرابع من عقود منظومته الستة، وهو ما يرجع إلى الألفاظ، ويندرج في هذا العقد سبعة أنواع. النوع الأول والثاني: الغريب والمعرب، الغريب والمعرب. والنوع الثالث: المجاز. والنوع الرابع: المشترك. والنوع الخامس: المترادف. والنوع السادس: الاستعارة. والنوع السابع: التشبيه. ويجمع هذه الأنواع السبعة عند المصنف أصل واحد هو اللفظ. ويجمع هذه الأنواع السبعة عند المصنف أصل واحد هو اللفظ، ويريدون به النطق، ويريدون به النطق. فاسم اللفظ جامع لما يطرح ويلقى من الفم، فاسم اللفظ جامع لما يطرح ويلقى من الفم من كلام أو طعام أو غيرهما، من كلام أو طعام أو غيرهما، أي الملفوظ فهو اسم مفعول، أي الملفوظ فهو اسم مفعول. وهم يخصونه بما تعلق من الكلام، وهم يخصونه بما تعلق بالكلام، وهذا يسمى نطقا، وهذا يسمى نطقا. ومنه مهمل لا معنى له، ومنه مهمل لا معنى له، ومنه مستعمل له معنى، ومنه مستعمل له معنى. يختص باسم القول، يختص باسم القول. فالقول عندهم نطق مفهم، فالقول عندهم نطق مفهم، أي مركب من حروف في المبنى، أي مركب من حروف في المبنى، ودال على مفهوم في المعنى، ودال على مفهوم في المعنى. وبه تتعلق الأنواع المذكورة، وبه تتعلق الأنواع المذكورة. وتقريب هذه الجملة أن متعلق هذه الأنواع السبعة اللفظ، أي الملفوظ، وأفراد الملفوظ متعددة، ومقصودهم منها الكلام المستعمل الذي يسمى إيش؟ قولا، الذي يسمى قولا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الأول والثاني الغريب والمعرب. يرجع في النقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل كذلك القسطاس. أواه والسجيل ثم الكفل، صحوها، أواه والسجيل ثم الكفل. وقع في بعض النسخ وتبعه جماعة من الشراح السجل، ووقع في بعضها السجيل، وهو الموافق لما في نقاية العلوم أي في أصل النظر وهو كتاب السيوطي، وهذا مأخذ تصحح به منظومات الأصول. فإذا أردت أن تتأكد من لفظ في منظومة قصد ناظمها عقد منثور فارجع إلى ذلك المنثور فترجح به، كالواقع هنا وله نظائر تأتي، فإنه وقع هنا في بعضها أواه والسجل، وقع في بعضها أواه والسجيل، وهذا هو الموافق لما في النقاية. نعم، صلى الله عليكم. أواه والسجيل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا احذرا، قالوا حذرا، صحوها. هذا من جنس ما تقدم، هذا من جنس ما تقدم. المخطوطات فيها حذارة وإحذرة، والأولى حذرة، فإنه الموافق للعبارة المذكورة في النثر، في نثر هذا المتن وشرحه الإتمام. أعد: وهذه ونحوها. قال رحمه الله: وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا حذرا. ذكر المصنف رحمه الله النوع الأول والثاني من الأنواع السبعة الراجعة إلى الألفاظ، فقال: النوع الأول والثاني الغريب والمعرب، وهما النوع الخامس والعشرون والسادس والعشرون، وهما النوع الخامس والعشرون والسادس والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين، فالمسألة الأولى ما يرجع إليه لمعرفة غريب القرآن، ما يرجع إليه لمعرفة غريب القرآن، والمسألة الثانية وقوع المعرب فيه عند قوم خلافا للجمهور، وقوع المعرب فيه عند قوم خلافا للجمهور. ولم يذكر حد الغريب والمعرب، والحاجة إليهما ماسة. فأما الغريب فإن السيوطي عند ذكر هذا النوع في الإتمام قال: معنى الألفاظ التي يحتاج إلى ما يبحث عنها في اللغة، ما معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث، إلى البحث عنها في اللغة، انتهى كلامه. وهذا لا يفي ببيان حقيقة الغريب، وإنما يقرب منه. فالغريب هو اللفظ المستعمل، فهو اللفظ الخافي معناه لقلة استعماله، الخافي معناه لقلة استعماله. فهو يجمع أمرين، أحدهما خفاء المعنى، خفاء المعنى أي غموضه باعتبار جمهور الخلق، أي غموضه باعتبار جمهور الخلق، والآخر قلة استعماله. فدورانه على الألسنة نادر، فدورانه على الألسنة نادر. وأما المعرب فإن السيوطي قال في الإتمام: لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، معنى لفظ استعملته العرب في معنى وضع في غير لغتهم، وذكر قريبا منه وذكر نحوه في الإتقان، وذكر نحوه في الإتقان. وتقريبه أن المعرب هو القول المستعمل، هو القول المستعمل في كلام العربي من غير لغته، في كلام العربي من غير لغتهم، فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه قول مستعمل في كلام العرب، قول مستعمل في كلام العرب أي موضوع لمعنى عندهم، أي موضوع لمعنى عندهم، والآخر أنه مستوفد من غير لغتهم، أنه مستوفد من غير لغتهم. وتعرف وفادته، وتعرف وفادته تارة بمخالفته قوانين كلامه، تارة بمخالفته قوانين كلامه، وتارة بفقده منه، بفقده منه أي من كلامهم، فلا يوجد في نثر ولا نظم لهم، فلا يوجد في نثر ولا نظم لهم. وأما المسألة الأولى وهي ما يرجع إليه لمعرفة غريب القرآن، فأشار إليها بقوله: يرجع في النقل لدى الغريب، يرجع في النقل لدى الغريب، أي أنه يعول في معرفة معنى الغريب على النقل المحض، يعول في معرفة الغريب على النقل المحض، أي الرجوع إلى كلام العرب، أي الرجوع إلى كلام العرب. والسبيل المفضية للوقوف عليه هو البحث في معاجم اللسان العربي، السبيل المفضية للوقوف عليه هو البحث في معاجم اللسان العربي. ولم يذكر السيوطي، ولم يذكر المصنف تبعا للسيوطي أمثلة للغريب، وقال السيوطي في الإتمام: ولا نطول بأمثلته، ولا نطول بأمثلته، انتهى كلامه، أي لمعرفة ذلك وكثرته، ككلمة قطمير، ككلمة قطمير الواردة في قوله تعالى: ما يملكون من قطمير. فالقطمير هو ايش؟ اللفافة المحيطة بنواة التمر وغيره، اللفافة الرقيقة المحيطة بنواة التمر وغيره. وأما المسألة الثانية وهي وقوع المعرب فيه عند قوم خلافا للجمهور، فأشار إليه بقوله: ما جاء كالمشكات في التعريب أواه والسجيل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا إيش حذر فسرد خمسة ألفاظ من المعرب هي المشكات وأواه والسجيل والكفل والقسطاس فالأول وهو المشكات في قوله تعالى مثل نوره كمشكاة والثاني وهو الأواه في قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم والثالث وهو السجيل في قوله تعالى إيش في سورة الفيل ترميهم بحجارة من سجيل والرابع وهو الكفل في قوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقوله يؤتكم كفلين من رحمته والرابع والخامس وهو القسطاس في قوله وزنوا بالقسطاس المستقيم قال السيوطي في بيان معانيها في كتاب الإتمام ما نصه المشكات للكوة بالحبشية المشكات للكوة بالحبشية والكفل للضعف بها والكفل للضعف بها والأواه الرحيم بها والأواه الرحيم بها والسجيل الطين المشوي بالفارسية الطين المشوي بالفارسية والقسطاس العدل بالرومية العدل بالرومية انتهى كلامه وتروى هذه المعاني في آثار عن الصحابة فمن بعدهم فالمشكات والكفل والأواه هي من لغة الحبشة فالمشكات هي الكوة بفتح الكاف وتضم وهي الفتحة في الجدار التي تجعل ليدخل منها النور والهواء والكفل هو الضعف أي الزيادة في الشيء والإضافة له بقدره والأواه هو الرحيم وأما السجيل فمن لغة فارس وأما القسطاس فمن لغة الروم وكثر المذكور منها في الحبشية لما تقدم عند ذكر لغات النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا أن من أكثر ما وقع هو بالحبشية لقربهم من العرب واختلاطهم بهم لقربهم من العرب واختلاطهم بهم فهم مختلطون بالعرب من جهة اليمن فإن ملك الحبشة كان يصل في بعض الأوقات إلى إقليم اليمن فيدخل تحت سلطانهم وتارة ينحسر ملكهم عنه فدرجت كلمات من الحبشية لما وقع من الصلة بين جنس العرب وجنس الحبشة وأما الروم وفارس فالمنقول عنهم قليل لأنهم وإن كانوا أيضا ملاصقون للعرب إلا أنه كانت بينهم نفرة أكثر مما بين العرب وبين الحبشة فما بين العرب والروم وفارس من النفرة والمخالفة شهير، ولهم معهم مواقع مشهورة قبل الإسلام، من أشهرها معركة ذي قار بين العرب وبين فارس قبل الإسلام. وأشار الناظم تبعا للسيوطي أن هذه الألفاظ المذكورة هي بعض ما جاء في القرآن، إذ قال وهذه ونحوها، أي ما كان في حكمها. قال السيوطي في نقاية العلوم: وجمعت نحو 60 لفظا، وجمعت نحو 60 لفظا. ثم قال في الإتمام: ومنها الاستبرق، الاستبرق والسندس والسلسبيل وكافور وناشئة الليل، وكافور وناشئة الليل وغيرها. انتهى كلامه. وله كتاب مفرد اسمه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب. وفي هذا النوع، وفي هذا النوع منظومة تتابع عليها السبكي فابن حجر فالسيوطي، تتابع عليها السبكي فابن حجر فالسيوطي، فإن السبكي نظم جملة من هذه الألفاظ في أبيات، ثم زاد عليها ابن حجر أبياتا، ثم زاد السيوطي أبياتا، فانتظمت الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن في تلك الأبيات المجموعة، وهي مذكورة بتمامها في كتاب الإتقان وكتاب المهذب المذكور آنفا. ثم بين الناظم تبعا للسيوطي ما وقع من الخلاف فيها، إذ قال بعد ما تقدم: قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا، أي أن أهل العلم مختلفون في وقوع المعرب بين نفي وإثبات، فالقولان المشهوران أحدهما القول بنفي وقوع المعرب في القرآن، فكل ما في القرآن عربي، فكل ما في القرآن عربي، لوصف الله له بأنه قرآن عربي، لوصف الله له بأنه قرآن عربي في غير موضع، في غير موضع. وهذا قول جمهور المتقدمين، وهذا قول جمهور المتقدمين. والآخر القول بالإثبات، القول بالإثبات، أي بإثبات وقوع المعرب في القرآن بأن منه ألفاظا من لغات أخرى، بأن منه ألفاظا من لغات أخرى. وهذا قول جمهور المتأخرين، وهذا قول جمهور المتأخرين. وتعرف بما ذكرناه من نسبة أحد القولين إلى الجمهور أنك إذا وجدتها في كتاب فهي صحيحة، فمن نسب النفي إلى الجمهور فمراده جمهور المتقدمين، ومن نسب الإثبات إلى الجمهور فمراده جمهور المتأخرين. قال السيوطي في بيان معنى الحذر المذكور في كتاب الإتمام وبيان معنى الوفق، قال: أي بأنها عربية وافقت فيها لغة العرب لغة غيره، أي بأنها عربية وافقت فيها لغة العرب لغة غيرهم، حذرا من أن يكون في القرآن لفظ غير عربي، حذرا من أن يكون في القرآن لفظ غير عربي، وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا، وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا. انتهى كلامه، أي أن القائلون بالنفي يحملون ذلك على كونه من توافق اللغات، بأن هذه الكلمة هي عربية تكلم بها العرب، وهي حبشية تكلم بها الحبش، وهكذا في كل كلمة، ويسمى هذا توافق اللغات، أي وقوع الكلمة في أكثر من لغة، أي وقوع الكلمة في أكثر من لغة. وأما القائلون بالإثبات فإنهم أجابوا عن هذا، عن هذه الدعوة، بما ذكره السيوطي في الإتمام، فقال: وقد أجاب غيرهم بأن هذه الألفاظ القليلة لا تخرجه عن كونه عربيا، فالقصيدة العربية التي فيها كلمة فارسية، لا تخرج بها عن كونها عربية، وبالعكس. انتهى كلامه، أي أن القائلون بإثبات وقوع كلمات في القرآن من غير كلام العرب يقولون إن كون هذه الكلمة غير عربية لا تجعل القرآن كله غير عربي، فهو عربي باعتبار مجموعه، كما أن من أنشأ قصيدة عربية وذكر فيها كلمة فارسية بقيت تلك القصيدة موصوفة بكونها عربية، وكذلك عكسه. فإذا نظم شاعر فارسي قصيدة ثم أدخل فيها كلمة عربية فإن اسم الفارسية باق على القصيدة، ولا يرفع عنها فارسيتها كون المتكلم بها استعمل كلمة فارسية. وتحقيق المقام المذكور أن مما يجتمع فيه المتنازعون في هذه المسألة ثلاثة أصول. أولها أنه لا يوجد في تركيب القرآن شيء غير عربي، فالخلاف في المفرد للجملة وتركيب الكلام، فالقرآن واقع وفق أساليب العرب إجماعا، ذكره القرطبي في تفسيره، وثانيها أن في القرآن أعلاما بغير لغة العرب، كإبراهيم وإسماعيل، وغيرهما، ذكره إجماعا القرطبي في تفسيره والسيوطي في الإتقان، وثالثها أنه ليس في القرآن كلمة أعجمية باقية على عجمتها، فكل ما فيه عربي إما باعتبار أصله وهو قول النفاة هنا، إما باعتبار أصله وهو قول النفاة هنا، وإما باعتبار تحويله واستعماله، وإما باعتبار تحويله واستعماله، وهذا قول النفاة هنا، وهذا قول المثبتة هنا، وهذا قول المثبتة هنا. فما اختلفوا فيه من المعرب صار له حكم العربي اتفاقا، صار له حكم العربي اتفاقا، لكن نزاعهم في الأصل. فمن ينفي المعرب يقول أصله عربي، ومن يثبته يقول إنه صار عربيا باعتبار استعماله، أنه صار عربيا باعتبار استعماله. وتحقيق المسألة ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام وتبعه ابن فارس في الصاحب، تحقيق المسألة ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام وتبعه ابن فارس في الصاحب، أنها غير عربية باعتبار المبتدأ وعربية باعتبار المنتهى، أنها غير عربية باعتبار المبتدأ وعربية باعتبار المنتهى. فأصل ما ذكر من المعرب، فأصل ما ذكر من المعرب هو من كلام غير العرب، هو من كلام غير العرب، ثم صار عربيا باعتبار استعماله واندراجه في كلامه، ثم صار عربيا باعتبار استعماله واندراجه في كلامهم، وهذا أحسن الأقوال في المسألة، وهذا أحسن الأقوال في المسألة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث المجاز، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثالث من أنواع السابعة الراجعة إلى الألفاظ، وهو النوع، فقال النوع الثالث المجاز، وهو النوع السابع والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندهم. وبين فيها مسألة واحدة، وهي عد جملة من أنواع المجاز، وهي عد جملة من أنواع المجاز، ولم يذكر حد المجاز، ولم يذكر حد المجاز مع كون الحاجة إليه ماسة، وذكره السيوطي في الإتمام فقال: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، انتهى كلامه. وتقدم في شرح الورقات أن المجاز إيش؟ هو ما استعمل في شرح الورقات، ما قلت أنا في غيره، في شرح الورقات قلنا ما استعمل في غير ما وضع له من لسان المخاطب، ما استعمل في غير ما وضع له من لسان المخاطبة. وذكرنا حينئذ أن جماع أنواع المجاز كم؟ إيش؟ يعني كم يصير؟ أن جماع أنواع المجاز نوعان، أحدهما المجاز الإسنادي، المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام، وهو المتعلق بتركيب الكلام، والآخر مجاز الكلمة، مجاز الكلمة وهو المتعلق بالمفرد، وهو المتعلق بالمفرد. وبينا أن النوع الثاني ثلاثة أقسام، وبينا أن النوع الثاني ثلاثة أقسام. ما هي؟ آية بالسلام. يعني ها قريب من العبارة. ها يوسف، مجاز بالحذف ومجاز بالزيادة ومجاز بالاستعارة. مجاز بالحذف ومجاز بالزيادة ومجاز بالاستعارة. فهذه الجملة من القول هي السمط الحاوي لأنواع المجاز، والمذكور في النظم تبعا للأصل، والمذكور في النظم تبعا للأصل يرجع إليه، يرجع إليه. فما عد هنا وسلم بكونه مجازا يرجع إلى شيء مما تقدم، فما عد هنا وسلم بكونه مجازا يرجع إلى شيء مما تقدم. وما لا يسلم كونه مجازا كما سيأتي في مواضعه لا يدخل في هذه الأنواع المذكورة. وأما المسألة التي بينها وهي أنواع المجاز فإنه عد 14 نوعا، فإنه عد 14 نوعا. فالنوع الأول والثاني أشار إليهما بقوله اختصار، منها اختصار الحذف، صححوها عندك، منها اختصار الحذف. فهما مجاز الاختصار ومجاز الحذف، فهما مجاز الاختصار ومجاز الحذف. قال السيوطي في الإتمام: وهما متقاربان، وهما متقاربان. ومنه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فصيام عدة، أي فصيام عدة. ومنه قوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فأرسلوه. فالآية الأولى فيها اختصار، والآية الثانية فيها حذف. فالآية الأولى فيها اختصار، والآية الثانية فيها حذف. والنوع الثالث ترك الخبر، وإليه أشار بقوله ترك الخبر، نحو قوله فصبر جميل، فصبر جميل، أي فصبري جميل، أي فصبري جميل. والنوع الرابع والخامس والسادس استعمال المفرد والمثنى والجمع كل واحد مقام آخر منهما، استعمال المفرد والمثنى والجمع كل واحد مقام الآخر منهما. وإليه أشار بقوله: والفرد جمع إن يجز عن آخر واحدها من المثنى، والفرد جمع إن يجز عن آخر واحدها من المثنى. فمن أنواع المجاز، فمن أنواع المجاز استعمال المفرد عن المثنى والجمع، أو استعمال المثنى عن المفرد والجمع، أو استعمال الجمع عن المفرد والمثنى. فالمفرد يستعمل لإرادة المثنى والجمع، فالمفرد يستعمل لإرادة المثنى والجمع. فمثال المفرد عن المثنى قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي يرضوهما، أي يرضوهما. ومثال المفرد عن الجمع قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، أي إن الناس، أي إن الناس لفي خسر، كما يدل عليه الاستثناء. والمثنى يستعمل لإرادة المفرد والجمع، والمثنى يستعمل لإرادة المفرد والجمع. فمثال المثنى عن المفرد قوله تعالى: ألقيا في جهنم. فمثال المثنى عن المفرد قوله تعالى: ألقيا في جهنم، أي ألقي في جهنم وهو مالك خازن النار، أي ألقي في جهنم وهو مالك خازن النار. ومثال المثنى عن الجمع قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة، أي مرة بعد مرة. والجمع يستعمل لإرادة المفرد والمثنى، والجمع يستعمل لإرادة المفرد والمثنى. فمثال استعمال الجمع عن المفرد قوله تعالى: رب ارجعون. رب ارجعون، أي ارجعوني، وهو واحد، أي ارجعني، أي ارجعني وهو واحد. ومثال الجمع عن المثنى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ومثال الجمع عن المثنى قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإنها تحجب بالاثنين، فإنها تحجب بالاثنين. والنوع السابع والثامن: استعمال لفظ العاقل لغيره. استعمال لفظ العاقل لغيره وعكسه، وإليه أشار بقوله: والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. فتارة يستعمل العاقل لغيره، ومنه قوله تعالى: قالتا أتينا طائعين، وهما السماوات والأرض، ولا يوصفان بالعقل. ومثال استعمال غير العاقل للعاقل قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. فإن ما تجيء لغير العاقل، وهي استعملت للعاقل ممن يسجد لله سبحانه وتعالى من الملائكة والجن والإنس. والنوع التاسع السبب، وهو المذكور في قوله: سبب، نحو قوله تعالى: يذبح أبناءه، أي يأمر بذبحهم. فالمراد هو فرعون، أسند إليه لأنه السبب. فهو لا يباشر الذبح لكن يأمر به. والعاشر، النوع العاشر، الالتفات، وهو المذكور في قوله: التفات، وهو العدول بالكلام من وجه إلى وجه. العدول بالكلام من وجه إلى وجه، كالانتقال من المتكلم إلى الغيبة أو المخاطب أو غير ذلك، كقوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كقوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وفي عد الالتفات من أنواع المجاز نظر، والمقدم أنه ليس من الأنواع، والمقدم أنه ليس من أنواعه، ذكره السبكي، ذكره بهاء الدين السبكي والسيوطي، ذكره بهاء الدين السبكي والسيوطي، وللأول منهما تقييد للإطلاق ليس هذا محل بيانه، وللأول منهما تقييد للإطلاق ليس هذا محل بيانه. والنوع الحادي عشر التكرير، وإليه أشار باسمه، ومنه قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وفي عده من أنواع المجاز نظر أيضا، واختار الطرطوشي والسيوطي أنه ليس منه بل هو حقيقة، وهو الصواب. والنوع الثاني عشر الزيادة، وإليه أشار بقوله زيادة، ومنه عندهم قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإنهم يقولون إن الكاف مجاز بالزيادة، وفيه نظر تقدم بيانه في شرح الورقات. والمختار أن الكاف هنا صلة لتأكيد المعنى، ذكره أبو حيان الأندلسي وابن عاشور، والطاهر ابن عاشور. والنوع كم؟ الثالث عشر والرابع عشر التقديم والتأخير، المذكوران في قوله تقديم أو تأخير، أي في سياق الكلام. ومنه قوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق، فتقديره بشرناها بإسحاق فضحكت. واختار السيوطي في الإتقان أنه ليس من أنواع المجاز، وهو الصواب. وزاد السيوطي في نقاية العلوم نوعا هو الخامس عشر لم يذكره الناظم، وهو الإضمار. ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية، ثم قال ومنهم من جعله قسما من الحذف لا قسيما له، أي جعل هذا النوع تابعا للنوع المتقدم وهو المجاز بالحذف. وهذا النوع مما اختلف في عده من المجاز، واختار القزويني في الإيضاح والسيوطي في الإتقان أنه مع تغيير الإعراب يكون مجازا، فإن لم يتغير فهو غير مجاز، أنه مع تغيير الإعراب يكون مجازا، ومع عدم تغييره فلا يكون مجازا. وجعلوا منه قوله تعالى واسأل القرية، فإن تقدير الكلام واسأل أهل القرية، فكلمة القرية مجرورة بالإضافة، فلما حذفت كلمة أهل صارت كلمة القرية منصوبة. فمثل هذا مجاز عند القائلين بهذا النوع. وإن لم يكن الإعراب متغيرا فلا يكون مجازا، ومثلوا له بقوله تعالى فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله، فتقدير الكلام فبرحمة من الله، فبرحمة من الله، والإعراب في كل هو على الجر، فلا يكون مجازا عند القائلين به، والله أعلم. وسبق أن أصل القول بالمجاز متنازع فيه بين نفي وإثبات، وغاية المنتهى فيما يكون فيه النصفة بين الأقوال كما سبق بيانه في شرح الورقات هو إيش؟ ما المختار؟ أحسنت. هو القول بإثبات المجاز مع القرينة، والقول بإثبات المجاز مع القرينة، أي إذا وجدت القرينة صير إلى الإثبات، إلى إثبات المجاز، وإن عدمت امتنع المجاز، وإن عدمت امتنع المجاز. وهذا هو أظهر القولين اللذين انتهى إليه، إليهما ابن تيمية الحفيد، فله قول في النفي وله قول في الإثبات. والأشبه أن آخر القولين له هو القول بالإثبات إذا كان المجاز مشتملا على قرينة تدل على إرادته، وهو المذكور في كلامه في التحفة العراقية موجزا، وفي رسالة مبسوطة مفردا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الرابع المشترك فرء وويل ند والمولى جرى، تواب الغير مضارع وراء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الرابع من الأنواع السبعة الراجعة إلى الألفاظ، وهو النوع الثامن والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألة واحدة، وهي عد جملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من المشترك، عد جملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من المشترك، ولم يذكر حد المشترك مع الحاجة إليه. قال السيوطي ذاكرا حده في كتاب الإتمام: لفظ له معنيان، لفظ له معنيان، انتهى كلامه. ويزيده بيانا: مختلفان أو أكثر، مختلفان أو أكثر. فالمشترك هو القول، فالمشترك اصطلاحا هو القول الذي له معنيان مختلفان أو أكثر، والقول الذي له معنيان مختلفان أو أكثر، فهو يجمع أمرين، فهو يجمع أمرين، أحدهما اشتماله على معنيين أو أكثر، اشتماله على معنيين أو أكثر، والآخر كون تلك المعاني مختلفة، كون تلك المعاني مختلفة، وهذا المشترك المراد هنا هو المشترك اللفظي، وهذا المشترك المراد هنا هو المشترك اللفظي. فإن المشترك له نوعان، فإن المشترك له نوعان، أحدهما المشترك المعنوي، المشترك المعنوي وهو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، ما اتحد فيه اللفظ والمعنى واختلف ما يصدق عليه، واختلف ما يصدق عليه، فهو لفظ يطلق على أفراد مختلف، فهو لفظ يطلق على أفراد مختلفة لوجود قدر مشترك بينها، لوجود قدر مشترك بينها، ككلمة إنسان على زيد وعمر وعلي، كإنسان على زيد وعمر وعلي. فهؤلاء الثلاثة المذكورون كل واحد منهما إنسان، فهم يشتركون في أصل جامع، فهم يشتركون في أصل جامع هو المعنى الكلي، على اختلاف حظوظهم منه، على اختلاف حظوظهم منه. والآخر المشترك اللفظي، المشترك اللفظي وهو كما تقدم قول له معنيان مختلفان أو أكثر، قول له معنيان مختلفان أو أكثر، فهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، فهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. وتعدد المعنى أوجبته اللغة، وتعدد المعنى أوجبته اللغة. فالفرق بين المعنوي واللفظي هو فالفرق بين المعنوي واللفظي يرجع إلى المعنى، يرجع إلى المعنى. ففي المشترك المعنوي يكون المعنى واحد، ففي المشترك المعنوي يكون المعنى واحد، وأما في اللفظ فيكون المعنى متعددا. وإذا أطلق المشترك فالمراد به اللفظ، وإذا أطلق المشترك فالمراد به اللفظي. وأما المسألة المبينة هنا وهي عد جملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من المشترك، فأشار إليها بقوله قرء وويل ند والمولى جرى ثواب الغي مضارع ورى، ثواب الغي مضارع ورى. فعد ثمانية ألفاظ كلها من المشترك، فالأول القرء قال السيوطي في الإتمام للحيض والطهر، للحيض والطهر، ومنه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والثاني ويل، قال السيوطي في الإتمام كلمة عذاب وواد في جهنم، كلمة عذاب وواد في جهنم، كما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، كما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، انتهى كلامه. ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، والحديث المذكور فيه ضعف، والحديث المذكور فيه ضعف. وكلمة ويل كلمة وعيد وتهديد. والثالث الند، والثالث الند، قال السيوطي في الإتمام للمثل والضد، للمثل والضد، ومنه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. والفرق بين المثل والضد إيش؟ ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما وجود المخالفة في الضد دون المثل، وجود المخالفة في الضد دون المثل. والتحقيق أن اسم الند يجمع المعنيين، والتحقيق أن اسم الند يجمع المعنيين. فالند يجمع شيئين، أحدهما المثل والمشابه، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، الضد والمخالفة. فلا يكون شيء ند شيء إلا باجتماع الأمرين، فلا يكون شيء ند شيء إلا، أو فلا يكون أحد ند أحد إلا باجتماع الأمرين، فلا يكون أحد ند أحد إلا باجتماع الأمرين. والرابع المولى، قال السيوطي في الإتمام: للسيد والعبد، للسيد والعبد. فمن الأول قوله تعالى: وهو كل على مولاه، أي سيده. ومن الثاني قوله تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم. واللفظ أو الخامس صح، والخامس التواب، التواب. قال السيوطي في الإتمام: للتائب نحو يحب التوابين، للتائب نحو يحب التوابين، والقابل للتوبة نحو إنه كان توابا، والقابل للتوبة نحو إنه كان توابا. والسادس الغي، والسادس الغي. قال السيوطي في الإتمام: لضد الرشد، لضد الرشد، واسنواد في جهنم، لضد الرشد واسنواد في جهنم، كما قاله ابن مسعود، كما قاله ابن مسعود في قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، سوف يلقون غيا. رواه الحاكم في المستدرك، رواه الحاكم في المستدرك، انتهى كلامه. والحديث المذكور مرفوعا لا يصح، والحديث المذكور مرفوعا لا يصح. وأما الموقوف فإنه صحيح عنه، وأما الموقوف، وأما الموقوف فإنه ثابت عنه، فإنه ثابت عنه. ومن الأول وهو ضد الرشد قوله تعالى: إيش؟ قد تبين الرشد من الغي. ومن الأول قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. والسابع المضارع، والسابع المضارع. قال السيوطي في الإتمام: للحال والاستقبال، للحال والاستقبال. على الأصح من الأقوال المبينة في كتبنا النحوية، للحال والاستقبال، على الأصح من الأقوال المبينة في كتبنا النحوية، انتهى كلامه. ولم يذكر رحمه الله مثالا له، لأن كلمة مضارع غير واردة في القرآن، وإلا واردة، واردة ولا غير واردة؟ غير واردة في القرآن، فلم يكن يحسن ذكرها هنا، فلم يكن يحسن ذكرها هنا. فإن أصل نقاية العلوم عند هذا الموضع تبعا للبلقيني إرادة ألفاظ القرآن، إرادة ألفاظ القرآن. والمذكور هنا ليس لفظا، وإنما حكما على ألفاظه، وإنما حكما على ألفاظه، أنها تجيء مرادا بها الحال والاستقبال، أنها تجيء مرادا بها الحال والاستقبال. ومنه قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي أن كل كتابي حال احتضاره يؤمن بعيسى عليه السلام عند فوات الإيمان به، أي أن كل كتابي يؤمن عند احتضاره يؤمن بعيسى عند فوات الإيمان به. ثم إذا نزل في آخر الزمان يؤمن به كل كتابي، ثم إذا نزل في آخر الزمان يؤمن به كل كتابي. ففعل المضارع هنا يراد به الحال على معنى، ويراد به الاستقبال على معنى آخر. والثامن وراء، والثامن وراء بالهمز، وتركت لأجل النظم، وتركت لأجل النظم. قال السيوطي في الإتمام: خلف وأمام، قال السيوطي في الإتمام: خلف وأمام، وهو بمعنى أي بمعنى واحد. وذكر منه قوله تعالى: وكان وراءهم ملك في سورة الكهف، وكان وراءهم ملك، فهذا يجيء بمعنى خلف وبمعنى أمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الخامس المترادف من ذاك ما قد جاء كالإنسان وبشر في محكم القرآن، واليم والبحر كذا العذاب، رجس ورجس جاء يا أواب. ذكر المصنف رحمه الله النوع الخامس من الأنواع السبعة الراجعة إلى الألفاظ، فقال: النوع الخامس المترادف، وهو النوع التاسع والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الجامعة هذا العلم عنده. وبين فيه مسألة واحدة، وهي عد جملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من المترادف، عد جملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من المترادف، ولم يذكر حد المترادف، والحاجة إليه ماسة. قال السيوطي في الإتمام: وهو لفظان بإزاء معنى واحد، وهو لفظان بإزاء معنى واحد، أي أن المترادف هو اللفظان المختلفتان نطقا المتفقتان معنى، هو اللفظتان المفترقتان نطقا المتفقتان معنى، فهما باعتبار لفظ كل واحد منهما تستقل كل كلمة عن الأخرى، فهذه لها نطق وتلك لها نطق، وأما باعتبار المعنى فإنهما يكونان لمعنى واحد. وأهل العلم متنازعون في أصل وقوع المترادف في اللغة ثم وقوعه في القرآن، وأحسن الأقوال أصلا وفرعا أنه لا ترادف في اللغة، وأحسن الأقوال أصلا وفرعا أنه لا ترادف في اللغة، فما من كلمة إلا وهي تستقل بمعنى، فما من كلمة إلا وهي تستقل بمعنى، فلا يوجد المعنى نفسه كوجوده في الأخرى، فلا يوجد المعنى نفسه كوجوده في الأخرى. فالعبادة والذل لا يكونان بمعنى واحد، لا يكونان بمعنى واحد، فالذل يكون مع الإكراه، فالذل يكون مع الإكراه، ذكره أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية. وعلى هذا فقس، والناس متفاوتون في إدراك الفروق بين الألفاظ العربية المستعملة عند تعلقها بمعنى واحد. وعلى هذا فلا يقال هما لمعنى واحد، وإنما هما إيش يعني؟ وين ذكرنا هما متحدتان في المعنى؟ هما متحدتان في المعنى، ذكره ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير وغيره، أي يرجعان إلى معنى مشترك، أي يرجعان إلى معنى مشترك، لكن لا يكون رجوعهما إلى المعنى بأن تؤدي كل واحدة منهما المعنى بكماله، بل هذه تؤدي منه شيئا باعتبار، وتلك تؤدي منه شيئا باعتبار، كما سيأتي بيانه. وأما المسألة المذكورة هنا وهي عد جملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من المترادف، فأشار إليها بقوله: من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن، واليم والبحر كذا العذاب، رجس ورجس جاء يا أواب. فذكر الناظم تبعا، فذكر المصنف تبعا للسيوطي ثلاثة أمثلة للمترادف. فالمثل الأول كلمة إنسان وكلمة بشر، والمثل الثاني كلمة اليم وكلمة البحر، والمثل الثالث كلمة العذاب وكلمة الرجز وكلمة الرجز. وذكر السيوطي ما يبين المثال الأول، فقال في الإتمام بعد ذكره الإنسان والبشر: يسمى بالأول لنسيانه، يسمى بالأول لنسيانه، وبالثاني لظهور بشرته، وبالثاني لظهور بشرته، أي ظاهر جلده، أي ظاهر جلده، خلاف غيره من سائر الحيوانات، خلاف غيره من سائر الحيوانات. وقال في الثاني: واليم والبحر بمعنى، وقيل إن اليم معرب، واليم والبحر بمعنى، وقيل إن اليم معرب، أي أصله غير عربي. وقال في الثالث بمعنى، وقال في الثالث بمعنى، أي أنهما بمعنى واحد، أي أنهما بمعنى واحد. وهذه الأمثلة الثلاثة لا يقطع بكونها مترادفة، فكل كلمة فيها من المعنى غير الكلمة الثانية المشاركة لها في اتحاد المعنى، فإن دلالة الإنسان غير دلالة البشر على المسمى بهما، فإن أحدنا يسمى إنسانا لوجود معنى الإنسانية، ويسمى بشرا لوجود معنى البشرية، فهو إنسان باعتبار نسيانه أو أنسه بغيره، وهو بشر باعتبار ظهور بشرته أي جلده وعدم شيء يغطيها. فدلالة الكلمة الأولى على ذات أحدنا غير دلالة الكلمة الثانية. واعتبر هذا في القرآن، واعتبر هذا في القرآن، فإن كلمة الإنسان ترد في مقامات يراد بها معنى يتعلق بالعقل والروح والحياة وأشباههما. وأما كلمة البشر فيؤتى بها للدلالة على هذا الجنس باعتبار صفته الخارجية، وقد يكون منزوع الإنسانية ككونه مستوحشا لا يانس بغيره، ككونه مستوحشا لا يانس بغيره. وكذلك يقال في المثال الثاني وهو اليم والبحر، فإن هذين اللفظين لا يدلان على شيء واحد، فإن البحر اسم للماء إذا إيش؟ إذا كثر واتسع، اسم للماء إذا كثر واتسع، واليم اسم للماء إذا إذا وقف، لا إذا إذا غطى وغمر، إذا غطى وغمر. واعتبر هذا في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الأول أحل لكم صيد البحر، يعني الماء الواسع الكثير، وقال في الثاني سورة الذاريات الوجه اليسار أحسن، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني في الماء الذي غمرهم وغطاهم. وإذا أتت كلمة اليم في القرآن وجدتها دالة على هذا المعنى، ولا يقال دالة على العذاب في الماء. لماذا؟ إيش؟ أي في قصة موسى وأمه أنها لما أمرت قيل لها فألقيه في اليم، يعني في الماء الذي يغمر عادة، في الماء الذي يغمر ويغطي عادة. وكذلك يقال في المثل التالي وهو العذاب والرجز والرجز، فإن العذاب مأخوذ من القطع، فإن العذاب مأخوذ من القطع، ومنه يقال ماء عذب، ومنه يقال ماء عذب، لأنه يقطع حاجة العطشان، لأنه يقطع حاجة العطشان فلا يرغب في السقيا. فالعذاب اسم لما قطع العبد عن لذاته، اسم لما قطع العبد عن لذاته، وقد يكون مصحوبا بالألم وقد لا يكون مصحوبا بالألم. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإنه قال يبنع أحدكم إيش طعامه وشرابه إيش وشهوته، ولا ما في هذا في حديث الصيام، إيه طعامه وشرابه، فإذا فرغ أحدكم فليعجل إلى أهله، متفق عليه. فالعذاب فيه معنى القطع مقرونا بالإلام تارة وغير مقرون به تارة أخرى. وأما الرجز فإنه العذاب المؤلم، وأما الرجز فإنه العذاب المؤلم. وأما الرجز فإنه القدر، وأما الرجز بالسين فإنه القدر المستخبث، فإنه القدر المستخبث. فهذه الألفاظ وإن اشتركت في معنى كلي، فهذه الألفاظ وإن اشتركت في معنى كلي وهي حال مرذولة تعرض للعبد فهي مفترقة في المعنى، وهي حال مرذولة تعرض للعبد فهي مفترقة في المعنى الذي يكون له من تلك الحال. ومن سبر آيات القرآن الكريم واعتبر هذا فيما يدعى فيه الترادف وجد أن كل كلمة منه فيها من المعنى ما ليس في الأخرى، ولا يقتصر هذا عليه عند العارفين بكلام العربي، فإنه كذلك يكون في كلامهم. فلا تستوي الكلمتان العربيتان من كل وجه أبدا، لكن يتفاضل الناس في معرفة الفرق بينهما، لكن يتفاضل الناس في معرفة الفرق بينهما بقدر ما يفتح لهم من الله وما يعرفون من كلام العرب. وهذا أصل نافع في فهم القرآن والسنة، وهذا أصل نافع في فهم القرآن والسنة، أنه لا تأتي كلمة بمعنى كلمة من كل وجه، فقد يشتركان في اتحاد المعنى لكن يكون بينهما فرق ولا ريب، يكون فرق بينهما فرق ولا ريب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وأشير إلى أن اليوم العلمي الذي كان مقررا يوم الجمعة أجل لأمرين، أحدهما لما يتوقع من تغير الأحوال الجوية وهذا يسير، والثاني لأنه يشق على كثير من الإخوان الذين يحضرون من خارج الرياض أن يغيبوا عن أهليهم جمعتين، فرغبوا أن نؤجله إلى وقت آخر ثم نأتي به. وفي هذا ساعة للجميع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.